سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في برنامج هذه حياتهم. إخوتي الأعزاء المستمعون، معنا بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهراء البتول بنت محمد بن عبد الله. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. النسب الشريف، البيت الطاهر، السلالة البارة، بنت الرسول النبي الكريم الخاتم فاطمة بنت محمد فحسب. إذا ذكرت فاطمة بنت محمد فليستحي كل امرأة في العالم أن تضاهي أو تسامي إلا أن تقف محترمة لهذا الجلال ولهذه العظمة، سيدة نساء العالمين. كان عليه الصلاة والسلام يحب فاطمة، حتى قال أهل العلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنها إذا زارته وهو في بيته صلى الله عليه وسلم وكانت تزوره كل يوم، وربما زار هو كل يوم. تقول عائشة: فوالله إذا أقبلت لا تغادر مشيتها مشية أبيها، يعني لا تختلف مشية فاطمة عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم صلى الله عليه وسلم من مكانه ويقترب منها ويقبل جبينها ويأخذ بيدها ويجلسها صلى الله عليه وسلم مكانه، فيحدثها ويلاطفها ويؤنسها ويضاحكها، لأنها فاطمة بنت محمد فحسب. تعيش في خلده صلى الله عليه وسلم، تعيش في قلبه، إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم يهدد العصاة على المنبر ويعلن أنه سوف يقيم الحدود وسوف يكون عادلا مثل ما أراد الله. لما أراد أن يقطع صلى الله عليه وسلم يد المخزومية التي كانت تسرق الحلي قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومقصود صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد على كثرة ما يحبها وعلى منزلتها في قلبه وعلى دنوها من روحه، لو سرقت لقطع يدها وعاشاها أن تسرق رضي الله عنها وأرضاها، وعلى ذاك البيت السلام والصلاة. أتى علي رضي الله عنه يريد الزواج من فاطمة واستحيا أن يقول شيئا، فقال له صلى الله عليه وسلم: تريد فاطمة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أعندك مهر؟ قال: ما عندي شيء. قال: لابد من مهر، ورسول الله عليه وسلم ليس صاحب المال، إنما هو الذي يوزع المال ويعطي، لكن يريد أن يسن سنة. قال: ما عندي يا رسول الله شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: فأتيت بدرعي لا تساوي 4 دراهم. وعقد صلى الله عليه وسلم لعلي على فاطمة، واستمر هذا البيت على تقوى من الله ورضوان. يزورهم صلى الله عليه وسلم كل ليلة، لا يعد ذلك إلا يكون مسافرا أو مشغولا. فتقول: زارنا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد استقبلنا النوم أنا وعلي، حتى اقترب منا فقال: ألا أدلكم على خير من خادم؟ وكانت سألت أباها صلى الله عليه وسلم أن يرسل لها جارية تخدمها في البيت، فهي التي كانت تكنس بيتها وكانت تدير رحاها وكانت تصنع طعامها. أثر ذلك على فاطمة فطلبت جارية تخدمها، فأتى صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله قبل النوم 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 34، فهذا خير لكما من خادم. واستمر على هذه الوصية، لم يترك هذا التسبيح كل ليلة قبل النوم. قيل لعلي: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين، ذكرته عند السحر فقلته. ويوصيهم صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. مر عليه الصلاة والسلام بهما ذات ليلة قال: ألا تصليان؟ قال علي: يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى بيتي يضرب فخذه بيدي ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يأتي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة يزورها، فتقوم هي من مجلسها وتستقبله وتقبل جبينه الطاهر وتأخذ بيده: أحسن أب في العالم، وأكبر أب، وأجل أب، وأكرم أب في الدنيا محمد عليه الصلاة والسلام. فتجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مكانها وتجلس أمامه تحدثه وتمازحه وتؤنسه. يريد عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام يعلن للناس على المنبر إعلانا، لأنه بلغه أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج على فاطمة بنت أبي جهل، فوقف صلى الله عليه وسلم وقال للناس: إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن سمعت أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، وأيم الله لا تجتمع بنت حبيب الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، فليختر علي، إما أن يمسك ابنتي ويترك بنت أبي جهل، أو يتزوج بنت أبي جهل ويفارق ابنتي. وتأثر علي بعد أن عقد على بنت أبي جهل، فطلقها عند باب المسجد وبقي وافيا لبنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني، يعني قطعة من قلبه عليه الصلاة والسلام، يؤذيه ما يؤذيها، فهو الوفاء، وهو لا يحرم الحلال والتعدد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أتى بهذه الشريعة، لكنه لا يتحمل أن يرى دموع فاطمة أو تأثر فاطمة أو بكاء فاطمة. حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضرت فاطمة عند رأسه تبكي، فأسر لها صلى الله عليه وسلم وقال: أنت سيدة نساء العالمين. فضحكت ثم قال لها: سوف أموت في مرضي هذا. فبكت، فسألتها عائشة بعد ذلك: كيف تضحكين وتبكين في آن واحد؟ فأخبرتها الخبر. وكانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها مباركة على أبيها وعلى زوجها وعلى أبنائها، رزقها الله بالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، فشباب أهل الجنة كلهم وراء الحسن والحسين وبعد الحسن والحسين، فالحسن سيد من السادات أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رآه صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر، ويأتي الحسن وهو في الخامسة من عمره في ثوب طويل، مرة يعثر ومرة يقوم، فيأتي صلى الله عليه وسلم وينزل من على المنبر ويأخذ الحسن ويقبله ويضمه ويجلسه بجانبه ويلتفت إليه والناس أمامه، ويقول: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتستمر الحياة ويختلف الناس، ويأتي معاوية بجيش والحسن بجيش، ثم يتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية ويحقن دماء المسلمين، ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وابنها الآخر الحسين ابن علي الشهيد العظيم البطل المغوار الذي قتل في صحراء العراق في كربلاء، الحسين الذين كبر القتلة الفجرة الذين قتلوه، فقال أحد الشعراء: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يقول: إن التكبير والتهليل الذي كبروهم أو هللوا إنما أتى من طريقك وأتى من بيتك، كيف يكبرون على قتلك؟ إنهم يقتلون العدالة، إنهم يقتلون الطهر، إنهم يقتلون الرحمة، إنهم يعتدون على حرمة الدين وقداسة الدين. ورأيت في أثر أن ابن عباس رضي الله عنه قال: نمت تلك الغداة فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يلقط الدم من صحراء العراق ويقول: يا ابن عباس انظر لأمتي قتلت ابني. هو ابنها الحسين أيضا مع الحسن، سوف تجتمع بهم أمهم الطاهرة البتول الزهراء في جنات النعيم مع جدهم أحسن جد الحسن والحسين محمد عليه الصلاة والسلام، الذي أتى بالحق في العالم جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فاطمة رضي الله عنها مثل الرضا، كانت راضية محتسبة. قال أهل العلم: ذهب علي ولم يجد مع فاطمة في البيت شيئا، فقالت: لو ذهبت والتمست لنا طعاما. فذهب رضي الله عنه بجبته وأجر نفسه من يهودي ينزع له ماء من البئر كل دلو بتمرة، فنزع عدة دلاء وأتى بمجموعة من التمر وتقاسمها مع فاطمة، ومرة من المرات أتى بشعير رضي الله عنه بدقيق فقال لفاطمة اصنعي لنا طعاما، وكان صائمين، فصنعت رغيفا فأتى مسكين فدفعت له الرغيف، فصنعت الثاني فأتى يتيم فدفع الرغيف، وصنعت الثالث والأخير ولم يبق في البيت دقيق فأتى أسير فدفع الرغيف الثالث وأمسي على ماء وتمر فحسب، فأنزل الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وذكر الله ثوابهم في الجنة، ثواب علي وفاطمة والمكافأة العظمى، ولكنه لم يذكر لعلي الحور العين في هذه السورة، سورة الإنسان. قال ابن الجوزي لما كان الثواب لعلي وفاطمة لم يذكر الله الحور العين، وهو دائما يذكر عند الجزاء وعند نعيم الجنة الحور العين لئلا تغار فاطمة. قال لما كان المدح في أهل البيت نقص من القصيدة بيت، فما ذكر الله الحرير وذكر الاستبرق وذكر الماء وذكر الطعام والشراب وترك الحور، لأن فاطمة أفضل من الحور العين وهي سيدة نساء العالمين، فجزاها الله خير الجزاء وجمعها بعلي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالحسن بالحسين في جنات النعيم. جزاهم الله خيرا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وإلى لقاء مع برنامج هذه حياتهم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.